أخ اللي بيسأل هل يجوز قراءة سورة ياسين على الميت؟ يا أخي أنا أريد أن أقول بداية هذه كلمة احفظوها، جل الأحاديث الواردة في فضائل الصور ضعيفة لا تصح، جلها، لا أقول كلها، جل الأحاديث الواردة في فضائل الصور لا تصح، وهذه قاعدة نص عليها علماء الحديث. جل بكرات لو جل الأحاديث الواردة في فضائل الصور لا تصح، ما صح منها فهو قليل، ما صح منها فهو قليل. موضوع إخواننا اللي يجي الميت يموت يجيبوا قارئ ويقرأ ياسين على القبر وما إلى هذا، هذا لم يرد ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث اللي ورد اقرأوا ياسين على موتاكم انها تخفف من سكرات الموت، انها تقرأ على الانسان وهو يحتضر، هذه روايات فيها كلام وفيها اخذ ورد بين اهل العلم، ليس محله الآن. انا اريد ان اقول الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على إنسان يحتضر فجلس يقرأ قرآنا، هذا لم يحدث، هذا لم يحدث. سعد بن معاذ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في وكان بقائد، يعني انه بيرى فيه الموت، فإذا مات فآذنوني، ما قال اذهبوا او تعالوا نقرأ سورة ياسين عنده وما إلى هذا. الميت أحوج ما يكون، وهذا شيء ينبغي أن تعلموه، أحوج ما يكون إلى أمرين، إلى أمرين: الدعاء والاستغفار والصدقة الجارية. إذا أردت أن تنفع ميتا، إذا أردت أن تحقق له نفعا، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية أنت ممكن تعملها له، والدعاء والاستغفار ممكن نعمله له، هو بقى يكون علم قبل ما يموت، هذه قضيته. ولكن إذا أردت أن تنفع ميتا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لحد ميتا من الأنصار ما قال اقرأ قرآنا وما قال كذا وما قال كذا، إنما فعل أمرين. الأمر الأول، هذا حديث عند أحمد وأبي داود وهو حديث صحيح على شرط الشيخين، النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وهو من غاية البراء بن عازب، انتهى إلى القبر ولما يلحد، ما لسه ما كانوش عملوا اللحد، فأسدى موعظة، حديث طويل: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، حديث طويل. فقالوا الموعظة عند القبر جائزة، خلاص دي واحد. وبعدما دفنوا الميت حسمها النبي في كلمات معدودة: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. بس هو أحوج ما يكون إلى هذا. ليه؟ أنا أقول إني جل ما نعذب عليه هو حقوق الآخرين في رقابنا، حقوق الآخرين في رقابنا، في رقابنا. فإذا جاء كل هؤلاء فاستغفروا لك، طب انت راجل عكيت في حق الكلمتين وقلت ما قلت، وانا جيت لما انت مت قلت اللهم اغفر له، ايه اللي حصل؟ اتنزلت لك عن حقي، اتنزلت لك عن حقي. وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، انت تحتاج الى هذا، كل إنسان بيموت بيحتاج إلى هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على خير ما ينفع الميت. لا يجوز بعد هذا نحن نعدل عن السنة ونستحسن شيئا. ولذلك أنا قلت أي قضية وارد فيها نص، وهذا كلام قال ابن القيم، من العبث أن تستحسن غير ما ورد في النص حتى ولو كان هو في الأصل حسن. يعني لو جه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء معين وقال لك فيه الفاظ معينه تقولها، يجي واحد يستبدل ويجيب قران ويقراه، انت مخالف، انت مخالف، وتعبيري واضح. نحن جميعا لا ننكر فضل القران وعظم القران، ما في احد ينكر هذا، ولكن لا تستحسن امرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلانك هتبقى بين امرين، طب القران ان كان هو اللي ينفع هنا، طيب النبي كان يعرف، طب لو كان يعرف وما قالوش يبقى عمل ايه؟ طب ما يعرفش وانت اللي طالع عارف، فحط نفسك بين الاثنين تختار ايه؟ فلا تستحسن امرا فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في الاصل ايه حسن، واحفظ الكلمتين دول، حتى لو كان في الاصل حسن حسن. فيا ريت نلتزم بهذا ان شاء الله وقدر.